يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن القيم: الكسالى هم أكثر الناس همًا وغمًا وحزنًا، ليس لهم فرح ولا سرور بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل. العمل مرآة العلم ودليل على صدق وإخلاص صاحبه، وهو الطريق لتحقيق السعادة الدنيوية والأخروية، والتي يشهد عليها الله كما في كتابه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الانتقال من مرحلة العلم إلى العمل وكيفية استثمار العلم من أجل العمل وإسقاطه على الواقع هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور اليوم في موضوع ألف باء العمل. أهلا بك دكتور. تحدثنا في الحلقة الماضية عن موضوع منهجية طلب العلم والعمل، وكنا قد أشرنا إلى حال المثقفين والمفكرين هذه الأيام وانعزالهم على الواقع. إذا كانت الثقافة لم تسقط على الواقع فما هي أهميتها؟ ولماذا يصل، يعني كيف يستطيع المفكر الذي يصل إلى مرحلة من الثورة الفكرية العميقة جدا أن يتصل مع الواقع وأن يكون لديه واقعية ويسقط ما تعلمه على الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأمر يبدأ أيضا مرة أخرى من من أنا ولما أنا. جميل. تصور الإنسان لوجوده في الكون ولمفهوم الخلافة هو الذي سينعكس فيما بعد على ما الذي سيفعله بالعلم. الذي يتصور أنه موجود هنا لهدف سيعمل، أما الذي يتصور أنه موجود هنا عبثا أو الذي يتصور أنه لا يعرف لماذا، يعني الملحد أو الملحد المتشكك، أو سيرى أنه ما الدافع. ستقولين: ولكن الملاحدة يعملون. ونراهم يعملون. أقول نعم، ما الدافع؟ الدافع دنيا، مادة، تحصيل المصلحة الدنيوية. نعم. القرآن يصف بيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأولا القضية تعتمد على من أنا ولما أنا. ما هي نظرتي، ما هي رؤيتي لوجودي في هذا العالم؟ هي يعني المسألة الأولى. المسألة الثانية التربية. الأمر يتعلق بطبيعة تربية الابن أو الابنة في البيت. هل اعتادوا على أن يكون هنالك مغزى، مقصد، هدف مما يقرؤونه، مما يفعلونه عموما، مما يفعلونه عموما؟ هل اعتادوا على أن ما يفعلونه هو فقط غرضه أن أتكلم؟ نعم. أم أن وراء الكلام شيء؟ يعني أنا في دورات التربية أقول: علموا أبناءكم الغائية، علموا أبناءكم العلية، علموا أبناءكم السببية. لماذا تفعل كذا؟ لماذا تفعل؟ لماذا تشاهد التلفاز؟ لماذا تشاهد هذا ولا تشاهد؟ لماذا تشاهد هذا الفيلم؟ لماذا تقرأ هذا الكتاب؟ ينبغي أن نعلم وأن نعلم غيرنا أن العلم آخره عمل. تذكرين ربما منذ حلقتين أو أكثر تكلمنا عن معنى التدبر. نعم. بأن التدبر جاء من الدبر، أي آخر الشيء، أي عاقبته. ولذلك بعض العلماء عندما يقولون: ما الفرق بين التفكر والتدبر؟ يقولون: التفكر هو النظر في ماهية الشيء، والتدبر هو النظر في عاقبة الشيء. نعم. طيب، أنا الذي أريد أن أصل إليه أن بعد العلم ما الذي ينبني عليه؟ هل هو ترف فكري فقط؟ سأقول من منظور نفسي بحت. نعم. الفكرة يتبعها شعور، يتبعها سلوك. جميل. فإذا اختزلنا الفكرة في الشعور فقط لربما ندمنا بعد فترة عندما نرى أنفسنا تنفجر. لماذا؟ لأن فيها كم كبير من المشاعر والأفكار بدون أن تترجم بالسلوك، بدون أن تنفس. جميل. بالسلوك، فبالتالي يصاب بحالة نفسية. طيب. نعم. دكتور، هنالك الكثير من المثقفين يدعون بأن انعزالهم إجباري، انعزالهم عن الواقع وليس من ذوات أنفسهم. نعم، تحدثنا في المرة الماضية عن أن بعض من يسمون بالمثقفين يصابون بحالة من الانفصام. نعم. طيب. صحيح. الانفصام بين الواقع وبين الذات. أتفق نعم أن اللغة قد تكون غريبة إلى درجة غريبة، سأقول غريبة لأنني لا أؤمن كثيرا بهذا التوصيف الطبقي للثقافة. نعم. طيب، لأن يعني كان هنالك دكتور في الفلسفة عندنا كان يقول دائما الشخص الأكثر تمرسا في العلم هو الأكثر تبسيطا للفهم. جميل. الأكثر تمرسا للعلم هو الأكثر تبسيطا للفهم، لأنه يحيط بالأمر من عدة جوانب ويستطيع أن يعني أن يوصله للناس بطريقة مختلفة. فأما الذي لا يستطيع أن يتكلم إلا بالغاز وبألفاظ يعني مصطلحات، أنا شخصيا أرى أنه يعني أنه يصلح لزاوية معينة ولكن لا يصلح لخطاب العوام. فأقول اللغة الغريبة هذه هي التي تنشئ هذه الفجوة وهذه العزلة الفكرية بين المثقف أو المفكر أو العالم أو طالب العلم. نعم. وبين الناس. الآن أنا أعطي دورة تدريبية. الجمهور الذي معي الآن أتم تقريبا السنة ويعني وأيام أو سنة وشهر تقريبا يشتكون من الغربة الآن. أقول لهم آن الأوان أن تعرفوا أين كنتم وأين أنتم الآن حتى إذا ما تعاملتم مع العوام تذكرتم أنفسكم أين كنتم. جميل. فلا تترفعوا ولا تروا أنفسكم أنكم فوق الآخرين. لكن الأدوات التي تعلمتموها الآن انتقلت بكم إلى مستوى آخر جعل الآخرين يرونكم غرباء، جعل الآخرين يرونكم على أنكم بين قوسين فلاسفة. طب كيف يستطيع الإنسان أن يوازن كي يستطيع أن يتعامل ببساطة مع الآخرين؟ طيب ممكن نؤجل السؤال بعد أن نكمل. نعم. لماذا يشعر؟ نعم. إذن أولا حالة الانفصام التي ذكرناها من قبل، ثانيا اغتراب اللغة ولهذا أدرجت هذا المثال لجمهور الدورة، ثالثا وهي مهمة جدا شعور هذا المفكر أو هذا المثقف بأن ما يكتبه لنفسه أو ما يقرأه لنفسه وليس للمجتمع. هذه الحالة الفردية، ولذلك الحداثة وما بعد الحداثة إلا من رحم الله أتت لنا بمركزية إنسانية individualism. فأصبح الإنسان يقرأ لنفسه، يرسم لنفسه، يقول أنا لا علاقة لي بكم، أنا فقط أكتب ما في داخلي وأنتم فسروها كما تشاءون. طيب هذه النفسية جعلت الآخر أو الجمهور يراك أنك لا تنتمي له، أنت تتكلم بصيغة لا تتحدث عني. قليل من استطاعوا أن يخترقوا الجمهور، وهذا القليل ابحثي عنه ستجدينه في حياة الشارع اليومية. نعم. ستجدينه في باصات النقل العام وفي مع سائقي التاكسي ومع. أما الأخ الذي اعتزل في المكتب فهذا هو حكم على نفسه بالعزلة، وحكم على نفسه أقول بالغربة وليس العزلة، لأن في هذه الحالة هو يشعر بشيء من الأسى بأنني لا أستطيع أن أتكلم هذه اللغة. عندما أتكلم مع الآخرين أرى أنني أتحدث بلسان مختلف تماما، وهذا رأيته في الجامعة. كان لدي بعض الطلاب من الزملاء كان يقرأ كثيرا، فبعد فترة من الزمن لا أراه إلا منفردا، وإذا تكلمت معه يصر على أن يكون معي أنا فقط، ويستغرب يا عبد الرحمن كيف لديك القدرة تكون معي وتكون مع هؤلاء، وعندما يشير إلى هؤلاء يتكلم عنهم بنوع من الفوقية، يعني أنا مثقف وأنت تحادثني بهذه اللغة، هؤلاء لا يفقهون ما نقول. فكنت أقول لهم دائما هذا خلل، ينبغي أن تعودوا إلى الوسط، ينبغي أن تعلموا أن ما تفعلونه ليس هو الذي سيقدم، إلا إذا أقررت بنفسك وأقررت بنفسك أن كل ما تقدمونه للمجتمع هو تأليف كتاب. دكتور، حتى هنالك البعض من المثقفين حتى لا يدخلوا في دائرة الرياء وإظهار العلم أمام الناس يدخلون في دائرة الكبر. صح. فبالتالي كلاهما تناقض يعني. طيب الآن ما هي المراحل لتطوير العلم إلى عمل؟ أولا مرة أخرى أن أؤمن بأنه ليس ثمة علم إلا ووراءه إقرار وإسقاط على تقرير وإسقاط على أرض الواقع. يعني العلم الشرعي سيتطبق في صلاة، في سلوك، في خلق، في كذا. العلم المادي سيتطبق في منتجات، في والأمر في أوله وآخره ينضبط بما نسميه في الإسلام المقاصد الخمسة: الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس، العقل، المال، العرض. لو تلاحظي أن المسائل الخمسة كلها على أرض الواقع هي أمور حياتية، هي أمور حياتية. الأمر ليس متروكا لمسألة ذهنية، لمسألة معنوية، لمسألة أفلاطونية قيمية مثلية لا نراها على أرض الواقع. لا، كل أمر محسوب. إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه، عندما نتكلم عن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب ما دخل إماطة الأذى عن الطريق؟ عمل. الإسلام يربينا على أن حتى كلمة أن أسلم أمري لله ينبغي أن يظهر في التوكل وفي الأخذ بالأسباب وفي التعامل مع الناس وفي عدم السب وعدم الشتم. كذلك الإيمان الذي تحدثنا عنه قبل قليل، في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى، والإحسان يكون حتى في الذبحة، فأحسن الذبحة. فما من أمر في الدين كمنهج حياة إلا وله تطبيق على أرض الواقع. إذن هذا أولا ينبغي أن نستشعره، أن كل ما أقدمه إنما هو في آخر المطاف سينعكس على العمل. فإذا لم ينعكس على العمل فهنالك خلل في فهمي للأمر. القضية الثانية التأمل في آيات القرآن: الذين آمنوا عملوا الصالحات، آمنوا عملوا الصالحات، آمنوا دائما آمنوا وعملوا الصالحات. وقل اعملوا آل داود شكرا. وقل نعم. الإيمان والعمل. السورة التي يقول عنها الشافعي: لو لم تنزل على الناس سورة إلا هذه لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر. فالأمر ينبغي أن يسقط. أما إذا ظننت بأن النظرية المعرفية وبأن التنظير وبأن تنسيق الكلام هذا وحده يكفي، فأنا أيضا لدي فهم مغلوط لآيات القرآن. الأمر الثالث النظر بعقل المسلم الكوني. أنا ما أفعله ينبغي، يعني عندما أؤلف كتابا حول مثلا الشخصية الشرقية الاستهلاكية، طيب كتاب جميل تنظيري، فإذا رجعت إلى البيت فإذ بالبيت مملوء بمستعمرات استهلاكية، بكل ما أتى به العالم الغربي موجود لدي في البيت: بلازما سكرين، دي في دي بلاير، شوكولاتات بأنواعها. هذا نجده لدينا كمية من ما أسميه أنا الانفصام السلوكي. هذا لأنني فقه الوجود لدي فيه مشكلة. إحساسي بأن هنالك كائن بشري في الصين يعمل 16 ساعة من أجلي هذا غير موجود. إحساسي بأن هنالك شخص في نيو مكسيكو قد يعمل أكثر من 16 ساعة لأن حضرة جنابي يريد أن يرتدي 15 قميص أو 20 قميصا في في شهر واحد. هذه أرى أنها ينبغي أن يعاد النظر فيها. وأولا وآخرا يغلف هذا كله بالتواصل مع الله سبحانه وتعالى. الورد اليومي، القرآن، الخضوع بين يدي الله، صلاة الوتر الواحدة تذكرني من أنا، لأنني لا أريد بعد فترة لا أنا أشعر فقط بالغربة عن العموم أو عوام الناس، سأشعر أيضا بنوع من الكبر حتى على الله، لأن عقلي، لأن الكتاب وزع منه كذا، لأن صفحتي على الفيسبوك فيها أكثر من كذا لايك. لا ينبغي أن نضع. ولذلك كنا أقول دائما الذي تجدونه يحيط نفسه بستار واقي هذا يقول لكم أنا هش من الداخل. لماذا؟ لأن الضعيف هو من يحتاج هذا الستار الواقي. عمر بن عبد العزيز أرسل له أحد عماله في يوم من الأيام فقال له: أرسل لي مالا. فقال: وما تفعل بالمال؟ قال: أريد أن أحصن المدينة بسور. قال: حصنها بالعلم ونقي طرقها من الظلم. وكأن الرسالة أنك خشيت على الضعف الداخلي فأردت السور. كذلك الإنسان، هنالك من يحيط نفسه بهالة فلان الفلاني، دال نقطة، لوحة معدنية في سيارته برقم مميز، رقم هاتف جوال مميز. هذا الإنسان يقول: هذه قيمتي، أنا أحيط نفسي بهذا لأنني من الداخل هش. ولذلك أنا دائما أختصر في قضية الكبر، أقول المتكبر، جاءت كلمة متكبر من أين؟ هو وضيع فتكبر تفعل. أما المتواضع هو كبير فيتواضع. ونقفنا دائما وقفة شرعية، يقول سيقول البعض يا دكتور هذا كلام خطير، الله من أسمائه المتكبر. أقول لا يقاس ما يقال في بين البشر على أسماء الله وصفاته. فأنا ففلان اسمه كريم والله كريم، هل كرم هذا ككرم هذا؟ حاشا لله. فلان عالم والله عالم وعليم وعلام، هل علم الله كعلم؟ فحتى بس يعني لا يختلط على الناس أن الله متكبر وأنت تقول المتكبر وضيع. لا، تكبر الله تكبر في ذاته حقيقي أولي لم يسبقه شيء، علم الله علم أولي لم يسبقه جهل، وهكذا. طيب دكتور، كيف نستطيع أيضا أن نسقط العلم على موضوع التنافس في الحياة، التنافس في العمل؟ من فقه الوجود المدافعة. جميل. ولولا دفع الله، وفي رواية ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فينبغي علي أن أعلم أن من السنة، تعجبني جملة الحقيقة للدكتور طارق سويدان، قال له أحدهم يعني ألا تخشى من هذا الكم من الدعاة الآن الموجودين على الساحة؟ فضحك الدكتور طارق ضحكته المعهودة وقال الساحة تسع الجميع. الناس في تزايد والأجيال متراكمة، لن تجدي شخصا هو الذي بإمكانه أن يسد كل الثغور. كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. الأصل أن أفقه هذا في فقه الوجود. إذا لم أعلم هذا تحولت إلى إنسان فردي النزعة، أناني بالمعنى السلبي للتوجه، وعندها ستحتل الأمراض كل نفسي، الحقد، الغيرة، الغل، الحسد، الانشغال بالآخرين، الغيبة، التجسس، السخرية، كلها لأنني وقعت في فخ الآخر، لأنني لا أريد للآخر أن يحتل هذه المكانة. والأمر كما قال دكتور طارق يتسع للجميع. طيب دكتور، الآن نحن في رمضان، في شهر رمضان المبارك، وهو شهر العبادة والروحانيات، كيف يستطيع الإنسان أن ينطلق من العبادة للعمل ما بعد رمضان؟ في رمضان. نعم. في رمضان. جميل. أن يجعل من رمضان نقطة انطلاق. لي رسالة كنت كتبتها منذ سنوات اسمها رمضان ثورة. رمضان يأتي ليعلمك أنك تستطيعين أن تثوري على أي شيء. فأنت تثورين على عادات الطعام، وتثورين على عادات النوم، وتثورين على أوقات الصلوات، وتثورين على الناحية الاجتماعية، وتثورين على أشياء كثيرة. ولكن للأسف لأن الأمر فيه فصل، ولأن الأمر لم يؤخذ بشمولية، فللأسف يأتي رمضان ليكون شهر الطعام، وشهر المسلسلات، وشهر الخنوع، وشهر الكسل، وشهر المطالبة بأن لا يبدأ العمل الرسمي حتى الساعة 10 و11 بحجة أن الناس يعني يقضونها في قيام الليل، وهي في الحقيقة في غير ذلك. في شركة بريطانية أجرت دراسة على نسبة الإنتاج في رمضان، فرأوا أن هنالك نسبة كذا و30% زيادة إنتاج في رمضان. عندما درسوا الموضوع رأوا أنه يعز لأكثر، يعني يرجع لأكثر من سبب، من أهمها مثلا عدم الانشغال. عدم الانشغال. نعم. في اللانش بريك اللي هو فاصل الغداء. نعم. لماذا؟ ليس ثمة شيء يفعلونه في هذا الفاصل الذي يأخذ وقتا، ثم يرجعون فيهم شيء من الكسل فربما يسترخون. أما هذا في رمضان فهو ليس موجودا. إحساس الإنسان العالي بمراقبة الله، بأن الله يرقبني، بأن الله يطلع علي، لا يمكنه من أن يقع في فخ ضياع الأوقات واختلاس من وقت العمل، وربما استخدم شيء من متاع ومن أثاث الشركة إلى غير. فأنا أقول بأنه إذا فهمنا لعلكم تتقون في الصيام، عندها سنصل إلى التقوى كميزان حقيقي في حياتنا، وعندها ستترجم هذه التقوى بالأفعال. الفتوحات الإسلامية في رمضان، الغزوات الكبرى في رمضان، فتوح كانت كاملة في تاريخ الإسلام كانت في رمضان، مؤلفات الكتب، بعض الكتب للعلماء المتقدمين كان في المقدمة يكتب وقد شرعت في هذا في غرة رمضان، يبدأ بكتاب علمي يسطر إلى يوم القيامة، يبدأ إلهامه من رمضان في رمضان. كلما كنت أكثر إسلاما، كلما كنت أكثر إيمانا، كلما كنت أكثر إحسانا، كلما كنت أكثر تقوى، كلما كنت أكثر عملا. أما لكن هناك الكثير من النساك للأسف يعني لا ندري كيف استطاع الناس أن يفصلوا العبادة والعلم الشرعي عن العمل. يعني حتى كانت هنالك قصيدة عبد الله بن المبارك الفضيل بن العياض، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت. ربما هذه ربما هذه كانت في موطن الجهاد فقط، حتى لا نعلمها. لكن هل الآن موجودة في العديد من المواطن؟ طبعا. المثال المعروف عمر الخطاب عندما دخل على رجل في المسجد ورآه يعني يتنسك، فقال من يعول هذا؟ قالوا أخوه، فضربه بالدرة وقال له يا رجل قم، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. قلنا قبل فترة في حلقة سابقة الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم. العمل سنة من سنن الكون وتشريع إسلامي. الذي لا يعرف هذه الحقيقة لديه خلل في فهمه للإسلام. النساك الذين تحدثت عنهم، يعني ليت أن الأمر يقف هنا، هذا يقف إلى درجة أحيانا أنه قد يتوقف حتى عن العبادة. هم يفهمون أنه اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بأن اليقين هو العلم وليس الموت، مع أن تفسير الآية الموت. وقد قال لي أحدهم، قال أنه كان عند أحد الشيوخ بين قوسين الذين يتبعون طرقا معينة، قال وكنت أرى أننا عندما نصلي لا يقوم فيصلي، وتأتي الصلاة التي تليها وهو لم يقم من مجلسه. يقول فلما سألت قالوا لقد أتاه اليقين فهذا لا يصلي. هل هو يعني نوع من الإلهام أو نوع ماذا؟ لا هو يرى أنه أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أنه تعبد الله حتى يأتيك العلم الكشف الفيض الإلهي. طيب، وبالتالي أنت غير مطالب بعد ذلك. الذي لديه هذا الفهم هو الذي لديه فهم عدم العمل، وأن الرزق سيأتيني. والبعض يشبه نفسه بمريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الملف هذا حساس الحقيقة، لأن هنالك كتب الناس يعرفونها، وبعض العلماء يسوقونها للناس كأنها حجة في هذا التراث. وهي من الكتب التي رسخت لمفهوم التكاسل ولمفهوم، ومنهم أعلام الحقيقة. مثل، هل نستطيع أن نذكر أمثلة؟ يعني إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي رحمه الله، وهو علم. ربما في حلقة سابقة أنا ذكرت المنقذ من الضلال. ولكن من الموضوعية أن نقول ما نظنه له وما نظنه عليه. إحياء علوم الدين رسخ كثيرا لمفهوم التكاسل، لمفهوم أن تبقى في مخدعك، في زاويتك، في وتعطي السلطان حق التنظيم وكذا. والجهاد هذا أمر يعني أنت لا علاقة لك به، القضية كلها فكرية. القضية كلها فكرية فقط. الجنيد أحد علماء التصوف المعروفين، هذه المدرسة ومن بعدها، والآن نراها في بعض الأصقاع الإسلامية، إلى الآن لديها نفس الفكر الإلهي، التواصل الروحي مع الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فإنني بولاية الله لي سيأتيني رزقي. وهذه مشكلة كبيرة. طيب دكتور، كيف نستطيع أن نرشد الناس لكي يجعلوا العمل وكأنه تمحيص للأفكار واختبار لأفكارهم؟ عندما يأتيني شخص فيقول يا دكتور أنا تغيرت، أقول له الدليل، البرهان. يقول أنا كذا كذا ويعطيني أفكارا، أقول لم تعطني حتى الآن أي برهان. تريد برهان يا دكتور؟ أنا قلت لك، هو هذا الذي يحصل، أنا قلت لك كذا وكذا وكذا. أقول ولا شيء مما ذكرته برهان. أنت حفظت ونسخت وكررت وأمليت علي ما قلته لك فقط. قل لي ماذا حصل بينك وبين زوجك في البيت وكانت ردة الفعل مختلفة؟ ماذا حصل في الشركة وكانت ردة الفعل مختلفة؟ هذا هو المقياس. أكرر مرة أخرى، العمل مقلوب عن العلم. فلا علم بدون عمل ولا عمل بدون علم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه عمل الصالحات ينبغي أن تكون واضحة، بدون عمل الصالحات ليس ثمة علم. دكتور، يعني نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا فاصل ثم نعود إليكم. رمضان الليلان والضاح وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. نعود لمناقشة موضوع منهجية العمل مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر. دكتور، طرحت قبل الفاصل عن موضوع أن كيف بعض الكتب الفقهية والعلمية والتي اعتاد عليها الناس في علوم الدين تروج لمسألة التكاسل بطريقة أو بأخرى، منها كتاب إحياء علوم الدين. يعني قد يقول البعض أن هنالك، لكن هذه الكتب يعني تدعو إلى تزكية النفس، فكيف تدعي بأنها تؤدي للتكاسل؟ طيب، أنا الحقيقة يعني استطعت أن أخرج يعني بنص معين سأقرأه ونحكم عليه. أولا، ينبغي أن يكون واضحا أنني أفصل تماما بين نقدي لجملة معينة في كتاب من الكتب التي أنا شخصيا استفدت منها كثيرا، وهو كتاب إحياء علوم الدين، ولكنني أيضا أنا تعلمت في مدرسة أن لا أقدس ولا أصنم أحدا، وكنت في صغري سبحان الله كانت لا تعجبني عبارة لأحد المشايخ كان يقولها، وشيخ من الخطباء، يعني طالما تكلمنا الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه، أنا تربيت على خطبه، ولكنني لم أكن معجبا عندما كان يقول من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. هنالك بعض الألفاظ التي أراها فيها قدست بشكل مبالغ. طيب، ماذا عن تزكية النفس؟ تزكية النفس طبعا هذه مدرسة التزكية، المدرسة التصوفية مدرسة التزكية، ولكن تزكية النفس اختزلت في العلاقة بين الإنسان والله سبحانه وتعالى، اختزلت في هذا المعنى الروحاني. ولكن اسمعي هذا النص مثلا لأبي حامد الغزالي، يقول: ثم حسبك أن الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه والأولياء المتوكلين لم يطلبوا رزقا في الأكثر والأعم، وتجردوا للعبادة، وبإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى ولا عاصين له في ذلك. فسن لك أن تطلب الرزق وأسبابه، عفوا، فإن لك أن تطلب الرزق وأسبابه ليس بأمر لازم للعبد، ليس بأمر لازم للعبد. هذا كلام خطير. يعني أنا عندما أصل إلى هذا الفهم، عندها من الطبيعي أن أعتقد بأن عدم التحرك لعمران الأرض ولكذا، بالعكس، من دلالات الكرامة ومن دلالات القرب. بالمناسبة، هنالك من يقول بأن هذا الكلام أبو حامد الغزالي لا أقول رجع عنه، ولكنه فسره في تفسير آخر فيما بعد، ولكن هنالك نصوص كلها تدعو. أما النصوص الأخرى في قضية السلطان والحكم والكلام، أقول مرة أخرى، لربما كانت كلمة تكاسل ثقيلة، أقول يعني سأسحب هذه الكلمة، ولكن أقول ليس كل ما وردنا وليس كل ما جاءنا من التراث ربما يكون مسلما به، حتى وإن كان قائله سواء أبو حامد الغزالي أو ابن تيمية أو ابن الجوزي. هؤلاء رجال يؤخذ منهم ويرد عليهم. سيقول البعض: من أنت لتأخذ ولترد؟ أقول هنا هذا اللي قلناه في المرحلة الماضية، منهج علم، هنالك منهج تلقي، علي أن أفصل بين احترامي الشديد لأبي حامد الغزالي في مجال الفلاسفة، وبين مأخذي عليه في بعض ما يتعلق بالقعود عن طلب الرزق وبالقعود حتى عن قضية الجهاد والكذا. هذا أمر واضح في كتابه. دكتور، نعود لموضوع الإنتاجية في العمل. هل بالضرورة أن يكون الشخص يحب هذا العمل لكي ينتج فيه؟ طيب، الإنتاج لا علاقة له بالمحبة، محبة العمل. الذي له علاقة بمحبة العمل هو طبيعة الإنتاج والإبداع، يعني الإحسان والإبداع. أما مجرد الإنتاج، فهنالك كثير من الناس الذي لا يدفعهم للإنتاج إلا لقمة العيش، يضطر أن يكون في مكان معين يعمل، قد يعمل ثلثي اليوم. وأنا رأيت بالمناسبة، أنا رأيت في دبي بعض العمال الذين يسكنون ربما أكثر من 20 شخص في شقة من غرفتين. تقولين كيف؟ فقط لتحصيل المال؟ تقولين كيف؟ لا، كيف 20 في؟ هم يؤجرون السرير، لا يؤجرون الغرفة. ستقولين طيب، حتى الغرفتين تحتوي 20؟ أقول لك هو لا يؤجر السرير، هو يؤجر وقت النوم في السرير. ففلان ينام من 8 إلى 2 ظهرا، ثم يأتي فلان يكون قد أنهى عمله فيستلم من 2، وهكذا. هذا هل يحب عمله؟ هل يريد أن يكون هنا؟ ولكنه ينتج. إذن الإنتاج لا علاقة له بالمحبة. أما الإحسان، إتقان الصنعة، الإبداع، الخروج للمجتمع بشيء لم يخرج عليه من قبل، هذا يتعلق بحب العمل. وكيف نستطيع أن نحول الإنتاج إذن إلى عمار الأرض؟ مرة أخرى المسألة تتعلق بفقه الوجود والخلافة. كلما يعني أنا الطب النفسي، إذا الطب النفسي هذا لم يحولني إلى إعمار الأرض فلا خير فيه، إذا الرسم لم يحولني إلى إعمار الأرض فلا خير فيه، إذا الشعر، إذا الهندسة، إذا ما نحن فيه الآن في الوطن العربي وفي هذه الأمة التي نحن فيها الآن، وقعنا في فخ للأسف أنا أسميه فخ شعب الله المختار. صرنا مثل اليهود، بمجرد أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن علينا أن ننتصر، علينا أن ننجز، ولكن أين الأسباب؟ طيب دكتور، يعني لربما ليست فقط هذه الأسباب هي التي تتعلق بعدم الإنتاجية، يعني نحن أيضا في العالم العربي لدينا وضع اقتصادي صعب، وضع قد لا يسمح للناس بأن تحول علمها إلى عمل، قد لا يسمح بالاستثمار. الوضع الاقتصادي والنفسي بشكل عام يعني هو ما قد يثبت. ما الصعوبة في أن تحول جامعاتنا مشروعات تخرج أبنائها وبناتها إلى مشاريع في أرض الواقع؟ ما المانع في أن يأتي شاب مهندس فيخترع مسألة غاية في الروعة لا تكلف البلد شيئا، وربما تعينهم في قضية الطاقة الذرية وفي الطاقة الهيدروجينية وفي اغتنام الماء كمصدر للطاقة؟ فإذ بنا ماذا نفعل بهذا الشخص؟ طب الشخص نفسه كشخص كيف يستطيع أن يتجاوز كل هذه المعوقات لكي ينتج بالفعل؟ مرة أخرى شعوره بالانتماء إلى الفكرة وليس إلى الجغرافيا. مشكلتنا أننا للأسف تجاوزنا فكرة الإله إلى فكرة الوطن، وهذه مشكلة كبيرة. أنا عندما أسأل أحيانا، أنت كعراقي ما الذي يجعلك يعني معجبا ببلد مثل الأردن؟ يعني أزعجتك ما في الكفاية يعني أقول أنا لا أنظر إلى حدود سايكس بيكو، هذه لا أعترف بها، أنا ما أعترف به أن وأرض الله واسعة، أينما ذكر اسم الله في وطن عدت أرجاؤهم من لب الأوطان، وأرض الله واسعة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرض الله جميل. أحد الإخوة هاجر إلى كندا، فلما سألته لما فعلت ما فعلت، وكان قد يعني نصب، يعني كان هنالك تعب ومشقة، قال يا عبد الرحمن هي أرض الله فأردت أن أسير بها بحريتي، لا أريد أن يوقفني أحد على أرض الله. هذه الحدود والجواز السفر الفلاني والجنسية الفلانية، ونحن واقعون في هذا للأسف. فإذا آمنت بأنني أنتمي لهذا الكون، لهذه الفكرة، بأنني عبد لله الذي استخلفني في هذا المكان، ساعتها وعندها سأعلم أنني ينبغي أن أنتج في أي مكان، في أي مكان، ولا أنتظر. البعض للأسف، وربما نخصص في يوم من الأيام الحديث عن الهوية، عن الكلام عن الطابور السادس. نعم، أصبح لدينا، ما هو الطابور السادس للمشاهدين؟ هذه قصة أنا أود أن نفرد لها، لعلنا نفرد لها يعني حلقة خاصة. أصبح لدينا جيل يظن أنه يفيد وطنه ولكنه في الحقيقة يعمل عند العدو دون قصد. دون قصد، فأصبح طابورا سادسا، لأنه جاسوس سلبي بالضبط. دون قصد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من هؤلاء مثلا من تجدينه متميز في عمله، ولكنه يريد أن يحيا حياة فيها كريدت كارد، وفيها شارع يعني بدون مطبات، وفيه سيارة تنتظره في الخارج، وفيه عاملة في البيت، وفيه، فيفكر مباشرة بالفردوس المستعار أمريكا، ويريد أن يهاجر إلى هذا البلد. حتى طيب وبلدك الذي يحصل للأسف أن يعني الكنوز التي لدينا تهاجر إلى بلد مثل أمريكا، فتقوى أمريكا بهم، فتستأسد علينا، فتعود الكرة علينا مرة أخرى، وهكذا ثم ندعي بعد ذلك أننا نعم هنالك معوقات، طبعا هنالك حكومات فاسدة، طبعا هنالك حكومات خائنة، طبعا هنالك حكومات خائنة، ولكن هذا لا يمنع. القضية تعتمد على درجة الانتماء. يعني نريد أن نتحدث عن معوقات ذاتية، يعني قبل أن نتحدث عن معوقات، المعوقات الذاتية أولا الجهل بمبدأ الخلافة. أولا الجهل بمن أنا ولما أنا، عندما لا تكون واضحة من أنا ولما أنا لا أعمل. القضية الثانية وهي شيء طبيعي، الغريزة، الشهوة، الشهوة للدنيا، شهوة الكسل، شهوة الخمول، أنا لا أريد أن أتحرك، هنالك جيل الآن يصعد ربما يكون في 17 أو 18 ولكنه لا يحرك نفسه أبدا لا يفعل. لماذا؟ كل شيء جاهز، الريموت كنترول، أصبح أحدهم يعني يستصعب حتى أن يمضي ليأتي بالريموت كنترول الذي كان في يوم من الأيام ليس يعني ليس خيارا حتى. طيب، فقضية شهوة الكسل، شهوة الخمول، الاستهلاك، واحد من أكثر المشكلات التي توقف الناس عن العمل الغرق في الاستهلاك، هذه الحياة الصرفية التي نحيا فيها. ما الذي يدفع إنسان إلى العمل ولديه كم كبير من المأكولات في؟ طيب دكتور، كيف نستطيع أن نوازن بين هذه الثورة الاستهلاكية الموجودة وبين أن ننتج؟ يعني إذا كان كل شيء متاح، حسب ما هو تعريف الإنتاج، إذا كنا نربط الإنتاج فقط بتوفير الحاجة فلن ننتج. هنالك أناس تربطها بتوفير الحاجة، لن ننتج. إذن عندها سنقول الحمد لله، كما يقول بعض دول الخليج، الحمد لله الله أنعم علينا بالنفط حتى نسخر غيرنا ليعمل عندنا. فهم يصنعون السيارات ونحن نركبها، وهم يصنعون الهواتف ونحن نستخدمها، هم يصنعون العباءات ونحن نرتديها. إذا كنا بهذه الطريقة، أولا هذا جهل فاضح، وليس فقط فاضح، هذا جهل فاضح بمفهوم من أنا ولما أنا. ثانيا هذا يعني هذا غاية في الاستخفاف بمنهج الاستخلاف. أين استخلافك إذن؟ ماذا تفعل؟ ما الذي فعلته في حياتك؟ كانت تأتيني بعض النوعية أحيانا في الخليج، أستغرب أنه وصل إلى هذا السن ولم ينتج يوما ورقة. الشيء الوحيد الذي يعرفه هو أنه ورث مالا ويحاول أن يورثه لمن بعده، لا، أن يكثر هذا المال فقط، بورصة، أسهم، كذا. لكن مفهوم الخلافة هذا غير وارد. يعني هو عندهم أن يعمل لديه 5 في المنزل وربما 6 سيارات لـ3 في البيت فقط. طيب، هذا فهم الفهم الذي ذكرته قبل قليل، أن الإنتاج للحاجة فقط. طيب، ماذا عن حاجة الكرامة؟ ماذا عن حاجة عزة النفس؟ ماذا عن حاجة التحرر؟ ماذا عن حاجة تقدير النفس؟ ما هذه كلها حاجات تحتاج إلى إنتاج، تحتاج إلى أن أشعر أنني لا أنتظر من غيري. كان يقولها في السودان، نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. فقاموا عليه طبعا ويعني ورحلوا، لأنهم لا يريدون هذا. المطلوب أن نكون دائما أناس. كان في حتى فيلم هوليوودي اسمه سريانا، في هذا الفيلم يتحدث عن النفط والحكومات الخليجية. فيه مشهد الحقيقة أنا أستغربه لمدى جرأته. يقول مستشار النفط الأمريكي لأحد أمراء الخليج، يقول له بالنص في الفيلم، يقول إلى متى تبقون هكذا؟ ألا ترى أننا لا ننظر إليكم إلا أنكم قدمتم من ما وراء البعير، وأنكم لديكم فقط بقعة سوداء اسمها النفط، ونحن نريد أن نسلبكم إياها، ألا تستيقظون؟ هذا في فيلم هوليوودي. للأسف أكرر مرة أخرى، إذا كنا ننظر إلى الإنتاج بأنه مرتبط بحاجة مادية لن ننتج. طيب الدكتور، يعني ذكرتني بشيء في التاريخ، يعني حادثة جميلة، أن خراج مصر كان يصرف لعمارة الأقصى. نعم. يعني نعم. الآن نحن لدينا الأموال، الكثير من الأموال، لكن لا نفكر بهذا الموضوع. طبعا طبعا، أكرر مرة أخرى، منهج الخلافة هنالك أولا جهل بمن أنا ولما أنا، استخفاف بمنهج الاستخلاف، هذه مشكلة كبيرة. والقضية الثالثة للأسف هذا الغرق بالاستهلاك. نعم. الغرق وأولادنا يعيشون هذا، أولادنا أصبحوا لا يقدرون النعمة، لا يشعر أنه لماذا أدرس. أحدهم يقول لوالدته، نعم، لماذا أدرس؟ لأن الدراسة عنده ارتبطت بماذا؟ العلامات العالية، الشهادة، الوظيفة، المهنة، البيت، المدرسة، أقساط السيارة، وانتهى. نعم. الموضوع. أما أن يعلم بأنه خلق لأمر كبير وأن هنالك مهمة تنتظر منه أن يسد الثغرة فيها، للأسف هذا غير وارد. إذن يعني من مفهوم الخلافة دكتور، نحن سنتحدث عن هذا الأمر في حلقة قادمة إن شاء الله. الله بالتفصيل. يعني شكرا، نشكر لك هذه الإفادة في موضوع الإنتاجية بعد العلم وكيفية منهجية العمل. شكرا لك في هذه الحلقة، شكرا لكم مشاهدينا للاستماع والحضور، ونلقاكم في رعاية الله. السلام عليكم. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوف يتدفوا يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بلدانين في كفوف يتدفوا.